بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفن الثالث علم البديع. علم البديع، وسبق أن فن البلاغة وعلم البلاغة مؤلف من ثلاثة فنون، على المشهور عند التفصيل علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. سبق ما يتعلق بالعلمين الأولين، المعاني والبيان، وهما الأساس في فن البلاغة، يعني هما الركنان الأساسان في تأسيس هذا الفن. فمن فهم المعاني وفهم البيان حينئذ قد فهم البلاغة. وهذا الفن الثالث إنما هو من باب المحسنات، يعني المكملات، فهو تكميلي، فن كله تكميلي. ولذلك يمكن أن يستنبطه الناظر في كلام العرب، أو الناظر في القرآن أو في السنة، كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستطيع أن يصل إلى بعض الألقاب التي ذكرها البيانيون في هذا المقام. إنئذ هو أقل من فنين السابقين، وأهم ما يعتنى به هو علم البيان وعلم المعاني، إذ هما الأساس. ولذلك يشترط في هذا الفن الثالث أن يكون الكلام قائما على علمين السابقين، كما سيأتي في حد علم البديع. قال المصنف: الفن الثالث علم البديع. قوله الفن الثالث أي الواقع في المرتبة الثالثة من الفنون الثلاثة، من الفنون الثلاثة. أو ثالث الفنين أي جاعلهما بانضمامه إليهما ثلاثة به، وهو علم البديع. علم البديع منزلا من الفنين السابقين، منزلة الجزء من الكل، يعني هذا الفن الثالث منزل من السابقين، فنين السابقين المعاني والبيان، منزلة الجزء من الكل، لأن الكل هي البلاغة. لا شك أن البلاغة منقسمة على هذه الفنون الثلاثة، وهي المعاني والبيان والبديع. البديع جزء منها، جزء منها، لكنه ليس بجزء تأسيسي، وإنما هو جزء تكميلي. وإطلاق لفظ الجزء عليه لا يلزم منه أن تفوت البلاغة بفوات علم البديع. والنتيجة للمقدمتين، يعني منزلا منزلة النتيجة للمقدمتين، وهذا كأنه قياس فقهي أو قياس منطقي، ويكون علم البيان وعلم المعاني بمنزلة المقدمتين، والنتيجة حينئذ تكون حاصلة في علم البديع. فقد قال أبو جعفر الأندلسي: إنه أخص الفنون الثلاثة لتركبه من الفنين الأولين وزيادة، فهما بالنسبة إليه كالحياة والنطق بالنسبة إلى الإنسان، فكما لا يوجد الإنسان بدونهما لا يوجد البديع بدون ذينك الفنين، ناسب ذكره بعدهما. كما أنه لا يوجد الإنسان بدون الحياة والنطق، كذلك لا يوجد البديع بدون المعاني والبيان. هذا المراد، كما أنه لا إنسان، يعني لا وجود له، بل هو عديم بدون النطق وبدون الحياة، كذلك علم البديع بدون علم المعاني وعلم البيان فهو معدوم. فكما لا يوجد الإنسان بدونهما أي الحياة والنطق، لا يوجد البديع بدون ذينك الفنين، ناسب ذكره بعدهما، يعني مناسبة ذكر هذا الفن في ثالث الفنون هو ما ذكره أبو جعفر الأندلسي رحمه الله تعالى. إذ لا تعتبر فنونه التي هي وجوه تحسين الكلام محسنة له إلا بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته. مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذا إنما يبحث في علم المعاني، وكذلك وضوح الدلالة إنما يبحث في فن البيان. إذن لا يعتبر شيء محسنا من محسنات الكلام إلا بعد رعاية هذين الأمرين: مطابقة الكلام لمقتضى الحال ووضوح الدلالة. ووضوح دلالته أي خلوه عن التعقيد المعنوي قال الشارح هناك دمنهوري: فن البديع ليس جزءا من البلاغة بل هو تابع لها، فالنظر فيه فرع النظر فيها، فلذلك أخرى هذا انتقده المحشي، كان النقد ليس متجها من حيث نفي الجزئية عنه، لأنه قال فن البديع ليس جزءا من البلاغة، ليس جزءا، وسبق أنه أحد الأجزاء الثلاثة. نعم ليس جزءا تأسيسيا، وإن كان جزءا تكميليا، كما أن الإنسان مركب من أجزاء، بعض أجزائه يفوت الإنسان بفواتها كالقلب مثلا، وبعض الأجزاء لا يفوت الإنسان بفواتها كإصبع ونحوه. حينئذ نقول الجزء على مرتبتين: جزء يفوت الكل بفواته، وجزء لا يفوت الكل بفواته. فمن قال بأنه جزء عن به الثاني، ومن نفى عنه أنه جزء عن به الأول، فلا اعتراض على المصنف. فن البديع ليس جزءا من البلاغة بل هو تابع لها، فالنظر فيه فرع النظر فيها، فلذلك أخرى. فينظر أولا في المعاني ثم في البيان، ثم بعد الفراغ من النظر في هذين الفنين حينئذ ينظر في البديع، إذ هو جزء تكميلي وليس بجزء تأسيسي. قال في الحاشية: المناسب ليس متعلقا بالبلاغة بل بتوابعها، فالنظر فيه فرع النظر فيما يتعلق بها، إذ عبارته تفيد أن الفنين الأولين جزء منها، وأن نفس البديع تابع، وليس كذلك، بل الأولان متعلقان بها والثالث بتوابعها. والخلاف كاد يكون لفظيا، إلا أن تعبير صاحب حلية اللب المصون لا بأس به. قوله: علم البديع، فن الثالث علم البديع. بديع في اللغة الغريب، بديع هو الغريب، من قولهم بدع الشيء إذا كان غاية فيما هو فيه من علم أو غيره حتى صار غريبا، فالبديع بمعنى غريب في لسان العرب، وهو فعيل، حينئذ فعيل إما يكون بمعنى فاعل وإما يكون بمعنى مفعول، وقد يبقى على حاله، إذا كان مصدرا، وفعيل قد يأتي بمعنى فاعل ويكون له معنى خاص، وقد يأتي بمعنى مفعول ويكون له معنى خاص. البديع قبل ملاحظة العلمية، يعني قبل جعله علما، يصح فيه الوجهان، أن يقال البديع بمعنى مفعل أو بمعنى مفعل، هذا أو ذاك. وقبل ملاحظة العلمية يصح فيه أن يكون بمعنى مفعل بالكسر والفتح، مفعل. فإضافة العلم إليه على الأول، إضافة العلم، علم البديع، علم البديع، علم هذا مصدر، علم يعلم علما، والبديع بمعنى مفعل، حينئذ نكون إضافة المصدر إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، وإذا كان بمعنى مفعل اسم مفعول فتح العين، حينئذ علم يكون مصدرا مضافا إلى مفعوله، يكون من جهة المعنى، وهذا قبل جعله علما، وأما بعد جعله علما فلا. فإضافة العلم إليه على الأول يعني بالكسر مفعل، من إضافة المصدر إلى الفاعل، وعلى الثاني مفعل بالفتح اسم مفعول، من إضافته إلى المفعول، حينئذ يكون التقدير علم مبدع الكلام، هذا يكون من إضافة المصدر إلى فاعله، مبدع الكلام يعني الذي أبدع الكلام، ما هو؟ أو علم الكلام المبدع إذا جعلناه اسم مفعول. وأما بعد العالمية فهو من إضافة العام إلى الخاص، يعني ليس عندنا فعيل بمعنى فاعل، وليس عندنا فعيل بمعنى مفعول، وإنما هو من إضافة العام إلى الخاص، لأن العلم أنواع والبديع نوع منه، حينئذ يكون من باب إضافة العام إلى الخاص، إذ العلم يصدق على الفقه ويصدق على البيان ويصدق على المعاني ويصدق على النحو وعلى الصرف وعلى البلاغة، إضافته إلى نوع علم الفقه نقوم من إضافة العام إلى الخاص. وأما العلم فلا يختص بالفقه بل هو عام منه، كذلك العلم عام من البديع، حينئذ نكون من إضافة العام إلى الخاص. وأما تعريفه في الاصطلاح عرفه الناظم بقوله: علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رأي سابق المرام. علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رأي سابق المرام. عرفه في الإيضاح بقوله هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. علم يعرف به أي بواسطة هذا العلم وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة. يعني لا يمكن أن نصل إلى هذا العلم الذي هو الإدراك أو المسائل أو نحوها لوجوه تحسين الكلام، يعني للصور التي تجعل الكلام حسنا إما من جهة المعنى وإما من جهة اللفظ، إلا بعد تطبيقه على قواعد السابقة في باب المعاني أو في علم المعاني وعلم البيان. ولذلك قال بعد رعاية تطبيقه، يعني الكلام على ماذا؟ على مقتضى الحال الذي هو علم المعاني ووضوح الدلالة، أي بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. هنا قال علم به، علم أي هو علم، علم هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني علم البديع علم هو خبر لمبتدأ محذوف، والقرينة الدالة على هذا المحذوف الترجمة، لأنه قال الفن الثالث علم البديع، هذه ترجمة، وبعضهم يراعيها في النظم وبعضهم لا يراعيها البتة، بل يجعلها مستقلة، يجعلها مستقلة، حينئذ قد يذكر اللفظ في الترجمة ويعيده بنفسه في ماذا؟ في الحد، يقول باب الكلام، كلامنا لفظ، أعاد الكلام، والأصل أن يقول هو من باب الاختصار، من باب الاختصار. هذا يحتمل أنه أظهر في مقام الإضمار لنكتة التوضيح للمبتدئ مثلا أو نحو ذلك، ويحتمل أنه فصل الكلام عما سبقه من الترجمة، حينئذ نحتاج إلى الاستئناف، هذا وارد. وبعضهم يجعل البيت مرتبطا بالترجمة وهذا أولى، ولذلك قد يطلق اللفظ تحت الترجمة وحينئذ نقيده بالترجمة، ولا نورد اعتراضا على الناظم مثلا أو الناثر لكونه قد أطلق اللفظ، قل لا هو قال باب المبتدا والخبر، حينئذ كل لفظ يقيد بما ذكر. وعليه لا يقبل اعتراض ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرح الألفية على قول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، قال هذا دخل فيه الفاعل، قل لا، الجزء المتم الفائدة مع المبتدا لا مع الفعل. لماذا؟ هو قال يرد على الناظر، قل لا يرد. لماذا؟ لأنه لم يعرف الخبر مستقلا وإنما عرفه تحت ترجمة الابتداء، حينئذ قال مبتدأ زيد وعاذ الخبر، ثم وصل إلى الخبر فبينه، قال الخبر الجزء المتم الفائدة، حينئذ الاعتراض عليه في غير محله، لأن كل قيد يذكره الكاتب أو المصنف تحت عنوان الترجمة حينئذ تكون الترجمة معتبرا قيدا أو شرطا أو نحو ذلك، ولا اعتراض. خبر الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ، فلو قال يرد عليه أن الفاعل يتم الفائدة، جزء يتم الفائدة مع الفعل زيد، يصدق عليه الحد كذلك، جزء متم الفائدة، تمت الفائدة، لكن هل هو مبتدأ؟ ليس مبتدأ، ضرب زيد هذا جزء تمت به الفائدة، لكن ليس مبتدأ، ليس خبرا. لماذا؟ لكونه نائب فاعل، تم الفائدة مع فعل مغير الصيغة، حينئذ نقول هذا القيد معتبر من الترجمة. على كل، هنا قال علم به يعني علم البديع، علم أي علم البديع، هذا خبر مبتدأ محذوف لدلالة الترجمة عليه. علم به، العلم هنا يفسر بمعنى القواعد أو يفسر بمعنى الإدراك، هذا أو ذاك، ولا إشكال كما ذكرنا مرارا أن لفظ العلم إذا ورد في الحدود حينئذ قد يفسر بالمسائل وهذا شهير، وقد يفسر بالقواعد، وقد يفسر بالإدراك، والإدراك والقواعد نتيجة واحدة. علم به أي بهذا العلم، جار مجرور متعلق بقوله تعرف، يعني علم تعرف به وجوه تحسين الكلام، وأنث تعرف ها أنثى تعرف لماذا؟ نظرا إلى ها وجوه ها وجوه يومئذ ناظرة، ما قال ناظر، قال ناظرة، إذن هي مؤنث جمع، كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث كما قال الزمخشري. حينئذ نقول وجوه هذا مؤنث، أعاد الضمير عليه تعرف، تعرف هي، ما حكم التأنيث، واجب أم جائز؟ واجب، جائز، ها جائز أو واجب؟ ها يجوز؟ أي لا، أريد على ظاهر اللفظ، أنا ظاهري، خلنا على ظاهر اللفظ، يعني تعرف في محلها، ليس عندنا تقديم، واجب. نعم، إذا لم نلاحظ التقديم والتأخير نقول واجب. لماذا؟ لأن الضمير إذا عاد على مجازي تأنيث وجب، وجب التأنيث. يعني إذا عاد الضمير على مؤنث مطلقا سواء كان حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث، تقول الشمس طلعت أو طلع، طلعت، واجب أم جائز؟ واجب. طلع الشمس أم طلعت الشمس؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. إذن إذا تأخر مجازي التأنيث حينئذ جاز الوجهان، جاز الوجهان، والتأنيث أرجح. وإذا تقدم مجازي التأنيث حينئذ لابد من الإضمار، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا فضمير الستر. حينئذ الفاعل لابد أن يكون أو تعرف هي نائب الفاعل، نائب فاعل، فنائب الفاعل ضمير هنا لا يمكن إظهاره، حينئذ يعود إلى مجازي التأنيث، فوجب، وجب التأنيث، لأن ما كان من حكم في إثبات الفعل مع الفاعل كذلك يسلك به في الفعل مع نائب الفاعل، فالحكم واحد، والحكم واحد. إذن تعرف هذه الوجوه، تعرف هذه الوجوه، إذن به هذا متعلق بتعرف، متعلق بتعرف. ووجوه تحسين الكلام، وجوه جمع وجه، والمراد به هنا الصور التي يقصدها المتكلم، لأن تحسين الكلام يعني محسنات الكلام، هذه له صور، منها المطابقة والمزاوجة والمشاكلة، كل واحدة من هذه الألقاب هي صورة من صور تحسين الكلام. حينئذ قوله تعرف علم به وجوه، أي صور، أي الصور التي تقصد من المتكلم لتحسين الكلام، أي التي يحسن بها الكلام، فتعد من المحسنات، من المحسنات. وجوه تحسين الكلام، أي اللفظية والمعنوية كما سيأتي، يعني بقسميها، لأنه سيأتي تقسيمها إلى نوعين بحسب الألفاظ والمعاني. وجوه تحسين الكلام المعنوية واللفظية، أي المعاني التي يحسن الكلام بها. تعرف أي تتصور وتعلم أعدادها بقدر الطاقة، لأنهم كما قالوا أنه علم، يعني لو أراد الإنسان أن يستنبط من لسان العرب ما يمكن استنباطه لا عجز عن إدراك كل ما يمكن أن يجعل لقبا لفن من الفنون، وهذا تركه أولى. لماذا؟ لأن حصر الألقاب في عدد محدد ومحاولة إدراج كثير من الأعداد التي فصلها كثير من البيانيين، حينئذ إدراجها تحت عنوان أو لقب واحد يكون أقرب إلى الضبط والتقعيد. وأما إذا كانت ألقاب البديع تصل إلى 200، لقد أوصل بعض 200 وبعض 400، وهذه لا يمكن إدراكها، كيف يكون هذا العلم علم قواعد وأصول؟ ولكن الأولى أن تجعل هذه تحت ألقاب عامة، ثم قد يكون تحت كل لقب بعض الأنواع التي يندرج تحت ذلك اللقب، ويكون ثم قدر مشترك بينها. وفي التعبير بالمعرفة تعرف، والمشهور عند كثير من أرباب الفنون أن المعرفة إنما تستعمل في الجزئيات لا في الكليات، بخلاف العلم، علم يستعمل في الكليات والمعرفة تستعمل في الجزئيات. وهذا إن اشتهر عند كثير من المتأخرين لأنه خلاف ما عليها للغة. أهل اللغة الأكثر عندهم أن العلم والمعرفة مترادفان، والتفرقة بينهما إنما هو الصلاح فقط استنباط، وأما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل. وأما عدم إطلاق لفظ المعرفة العارف على الله عز وجل لأن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يلزم إطلاق لفظ العلم أن ما ردفه كذلك يطلق على الرب جل وعلا سواء كان في لفظ العلم أو في غيرها. حينئذ نقول عدم إطلاقه على الرب جل وعلا لا يلزم منه أن يكون مفارقا للفظ العلم، لا يلزم إذا كانت العلم وإذا كان العلم والمعرفة سيان بمعنى واحد لا يلزم من إطلاق العلم إطلاق المعرفة على خالق جل وعلا، لأن الأسماء توقيفية وكذلك الصفات توقيفية، حينئذ لا اعتراض. وبالتعبير بالمعرفة الشائعة في إدراك الجزئيات إشارة إلى أن هذا العلم يعرف به كل وجه جزئي يرد على سامع الكلام البليغ والمتلفظ به مما أورد من المحسنات في هذا الفن. يعني ثم صور، والصور كل واحدة منها يطلق عليها أنها جزئي، حينئذ العلم هنا في علم البديع علم بجزئيات لا علم بكليات، هذا مرادهم وليس بجيد. ولما لم يكن إيرادها في كل كلام ويعد محسنا، قال الناظم رحمه الله تعالى بعد رعي سابق المرامي. إذن صور تحسين الكلام تعرف هذه الصور وهي علم البديع بذاته، إلا أنها ليست مطلقة في كل كلام، وإنما يشترط في هذا الكلام أن يكون بعد رعي يعني مراعاة سابق المرامي. تعرف بعد هذا متعلق بقوله ها تحسين هذا مصدر حسن يحسن تحسينا، حينئذ نقول متعلق بقول تحسين الكلام. متى يكون تحسين الكلام؟ بعد رعي، هكذا كأنك تجعله في سؤال مقدم. متى يكون تحسين الكلام؟ متى يصدق عليه أنه بديع ويصدق تحسين الكلام على أن الكلام بديع من علم البديع؟ حينئذ تقول هذا بعد رعي سابق المرام. بعد إذا متعلق بقوله تحسين، ورعي يقال راعى الأمر، راقب مصيره ونظر في عواقبه وحفظه وأبقى عليه، ففيه معنى الملاحظة والمراقبة، يعني بعد رعي يعني بعد ملاحظة ومراقبة سابق المرامي، سبقه إلى الشيء سبقا تقدمه، ورام الشيء روما ومراما طلبه، يعني سابق المرامي يعني المرامي السابق المطلوب السابق. ما هو المطلوب السابق؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال ووضوح الدلالة الذي سبق تقريره وتقعيده في علمي المعاني والبيان. سابق المرامي من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي المرام السابق يعني المطلوب المقصود السابق، أي المطلوب السابق وهو المطابقة ووضوح الدلالة، اللذان هما مفادان للفنين قبله، علم المعاني وعلم البيان، علم المعاني وعلم البيان. إذن قوله بعد رعي سابق المرامي هذا متعلق بعد بتحسين، فقد أفاد بهذا القيد أن هذه المحسنات إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، وأما قبله فلا يعد الكلام بليغا فضلا عن أن يكون قد اشتمل على ألقاب البديع. فيجب أولا رعاية ما يجب اعتباره من علم المعاني، فيكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وأن يكون الكلام واضح الدلالة على ما أريد به فيجب اعتباره من علم البيان. ومن هنا جعل علم البيان وعلم المعاني شرطا في تحقيق هذه الوجوه المحسنة للكلام. إذن هذه حقيقة علم البديع، علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رعي سابق المرام. لكن فيه إجمال وهو قول وجوه، ما هي هذه الصور؟ ما هي هذه الوجوه؟ ما ذكر شيئا منها، وإنما هي متعلقة بكونها محسنات. طيب محسن هذا لفظ مجمل، ما وجه التحسين؟ وكيف يكون هذا الوجه وهذا اللقب محسنا للكلام؟ هذه إنما تعرف بتعداد ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى من حيث التقسيم الإجمالي لهذه المحسنات لفظية ومعنوية، ثم يذكر بابا للمعنوية ويذكر تحتها ما يمكن ذكره من المحسنات المعنوية، ثم بابا للمحسنات اللفظية ويذكر تحتها ما هو من المحسنات اللفظية. إذن قول علم به وجوه تحسين الكلام، لم نعرف حقيقة علم البديع إلا من حيث الجملة، حيث الجملة هو أن هذا الفن متعلق بما يعد محسنا للكلام، وهذه مشتملة على صور متعددة. ما هي هذه الصور؟ لم يذكرها في الحد كما هو الشأن في الحدود، إنما تذكر على جهة بيان الإجمال، وهذا من أبعد الحدود التي يكون فيها شيء من الإجمال. ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني، ثم هذه تفيد الترتيب الذكري، ترتيب الذكري. ثم وجوه حسنه أي الكلام البليغ ضربان أي نوعان، الضرب هو النوع والنوع هو الضرب، وكذلك يعبر عنه بالقسم بحسب الألفاظ والمعاني. بحسب الألفاظ يعني من جهة اللفظ هذا ضرب، والمعاني كذلك من جهة المعنى هذا ضرب آخر. بحسب الألفاظ والمعاني أي بحسب تعلقها بكل، يعني تعلق هذه الوجوه وجوه تحسين الكلام، إما أن تكون هذه الصور متعلقة بالمعنى وإما أن تكون متعلقة باللفظ، ولكل له عدد من الصور والوجوه. إذن بحسب الألفاظ والمعاني أي بحسب تعلقها بكل، يعني منهما، فمنه لفظي بحسب الألفاظ أي هو اللفظي، أي راجع إلى تحسين اللفظ بحسب الأصالة. بحسب الأصالة لماذا؟ لأن المعنى لا يمكن أن لا يكون معتبرا هنا، كل وجه يعتبر محسنا لللفظ فهو محسن للمعنى، لكنه لا على وجه الأصالة، وإنما يكون المقصود أولا وثانيا هو اللفظ، ولا بد أن يتعرض المعنى لنوع تحسين، لأن الألفاظ قوالب المعاني، فإذا حسن اللفظ لزم منه تحسين المعنى، لكنه ليس مقصودا. فلما لم يكن مقصودا حينئذ جعل القسم لللفظ فحسب، ويقابله المعنوي وهو ما كان المعنى مقصودا لذاته، حينئذ يلزم منه كذلك أن يقع نوع تحسين لللفظ، إلا أنه تبعي لا أصلي. فمنه لفظي أي راجع إلى تحسين اللفظ بحسب الأصالة، وإن كان لا يخلو من تحسين ما للمعنى، هذا واضح بين. وقدم اللفظ هنا بحسب الألفاظ والمعاني، قدم اللفظ على المعنى في الذكر. لماذا؟ لأن اللفظ دال والمعنى مدلول عليه، ورتبة الدال مقدمة على رتبة المدلول عليه، هذا واضح بين. هذا اللفظي. ومنه معنوي أي راجع إلى تحسين المعنى كذلك، ثم وجوه تحسين الكلام تكون متعلقة بالمعنى دون اللفظ، ونقول بالمعنى أصالة، وقد يقع نوع تحسين اللفظ لأنه على جهة التبعية. وبدأ به في البيان مصنف، قال بحسب الألفاظ والمعاني، قدم في التعداد الألفاظ يعني اللفظ على المعنوي، ثم قال الضرب الأول المعنوي، كان المناسب أن يقول الضرب الأول اللفظ لأنه قدمه، فقدم اللفظ في التعداد والتقسيم، وقدم المعنوي وأخر اللفظ في البيان. لماذا؟ لأن المقصود والغرض الأول إنما هو المعاني، بلاغة قائمة على المعنى أصالة، هذا هو الأصل، المعاني هي المقصودة بالأصالة، والألفاظ توابع وقوالب لها، قوالب لها، حينئذ صار المعني بالأصالة هو المعنى، فلذلك قدمه في البيان وإن أخره في التقسيم، فقال بحسب الألفاظ والمعاني. وقيل المعنوي ما تعلق بالبلاغة، واللفظي ما تعلق بالفصاحة، وأيهما أعلى درجة؟ بلاغة أخص من الفصاحة. وظاهر كلام الناظم تبعا لأصله انحصار المحسنات البديعية في النوعين المذكورين، ليس عندنا إلا محسن لفظي فقط ومحسن معنوي فقط، هذا المشهور عند البيانين هو ظاهر كلام الناظم هنا تبعا لأصله. وزاد جماعة بما يتعلق بمحسنهما معا، يعني محسن لفظي معنوي معا، حينئذ صارت الأقسام ثلاثة: محسن لفظي فقط، ومحسن معنوي فقط، ومحسن لفظي معنوي. وزاد جماعة بما يتعلق بمحسنهما معا كالمطابقة والمقابلة، ولا يصح إرجاعه إليهما، يعني لا يصح أن يقال بأن هذا النوع داخل تحت المحسن اللفظي فقط أو تحت المحسن المعنوي فقط، لانقسامه إلى كل منهما كما حاوله السبكي رحمه الله تعالى، لأن الشيء مضموما إلى غيره، غيره منفرد عنه. على كل، هم ذكروا المطابقة والمقابلة تحت النوع المعنوي، والظاهر أن القسمة منحصرة فيهما. ثم وجوه حسنه ضربان أي نوعان بحسب الألفاظ، أي من جهة اللفظ، فيتعلق حينئذ باللفظ فيكون حسنا وجمالا كالجناس التام كما سيأتي، والمعاني أي منها ما يتعلق بالمعنى كالمطابقة كما سيأتي. قال في الشرح عندكم: قدم الألفاظ في البيت لأنها طريق للمعاني، وأخر ما يتعلق بها اهتماما بشأن المعاني لأنها المقصودة أولا بالذات، وقصد الألفاظ عرضي. هذا كلام الشارح حلية اللب المصون. الضرب الأول المعنوي، وعد من ألقابه المطابقة، تشابه الأطراف والموافقة والعكس، والتسهيم والمشاكلة تزاوج، رجوع نو مقابلة. وعد المطابقة من ألقابه، أو عد المطابقة من ألقابه، يجوز الوجهان أم لا؟ يجوز. مطابقة، مطابقة، ما وجهه؟ على الرفع، على أنه نائب فاعل لعد، وعد حينئذ نكون ماذا؟ نعم، فعل ماضي مغير الصيغة. عد المطابقة، والمطابقة مفعول الأول، مفعول أول فعل أمر، عد، نعم، صار عد هذا فعل أمر. والأحسن، ها، الأحسن نجعله فعل ماضي مغير الصيغة، عد المطابقة، لفائدتين: لأن الأكثر على العطف بالرفع، تشابه الأطراف، هذا دل على أن مطابقة بالرفع، وإلا لقيل تشابه الأطراف والموافق والعكس والتسهيم والمشاكلة إلى آخره، يكون بالنصب، هذا أولا. ثانيا: عد المطابقة، عد أنت المطابقة، لا، هي معدودة قبل عدك أنت، وإنما حكم عليها البيانيون بكون هذا المعنى يسمى مطابقة، فتعده حينئذ كما عده من سبق. الضرب الأول المعنوي، وهو عبارة عما يزيد المعنى حسنا، عما يزيد المعنى حسنا، هذا المراد من الباب كله، كل شيء من الصور المذكورة إنما هي تزيد المعنى حسنا، المعنى فيه حسن، لماذا؟ لأنه قد توفر فيه مطابقة، ها، مطابقة معنى، قلنا بعد رعي سابق المرامي، قل لابد من وضوح الدلالة والمطابقة الكلام لمقتضى الحال، وإذا كان كذلك فهو حسن في نفسه، يعني توفر فيه الفنان علم المعاني وعلم البيان، حينئذ هو حسن في نفسه قطعا مقطوع به، وإنما تزيده حسنا. ولذلك قالوا في هذا المقام: هو عبارة عما يزيد المعنى، إذا المعنى هو كما هو حسن، لماذا؟ لتوفر قواعد الفنين السابقين المعاني والبيان، إذا عما يزيد المعنى حسنا. وقسموه إلى قسمين، قسموه إلى قسمين، أحدهما ما يزيد المعنى حسنا لزيادة تنبيه، لزيادة تنبيه، يعني الفائدة من زيادة المعنى هنا من جهة الحسن لزيادة تنبيه المستمع السامع إلى ذلك. والثاني ما يفيده تناسبا، يعني بين لفظ ولفظ آخر، بين لفظ ولفظ آخر. والناظم هنا أطلق المعنوي، الضرب الأول المعنوي أطلق، فلم يقيده بما يزيد بما ماذا؟ ما يزيد المعنى حسنا لزيادة تنبيه أو ما يفيده تناسبا. حينئذ يشمل النوعين، يشمل النوعين. والناظم أطلق المعنوي هنا ليدخل فيه النوعان من غير تمييز بعضها من بعض، فذكر أقساما فقال: وعد من ألقابه المطابقة، عد الدراهم وغيرها عدا وتعدادا، يعني احسبها إذا كان بفعل أمر، عد يعني حسبها، وأحصاها، وعد الشيء أحصاه، عد أي أحصي. من ألقابه، ألقابه أي ألقاب أنواع، الألقاب هي الأنواع، ألقاب جمع لقب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، هذا هو الأصل، وهو نوع من أنواع العلم. قد يطلق اللقب ويراد به العلم والعكس بالعكس. حينئذ اللقب المراد به هنا الأنواع، مراد به الأنواع. وعد من ألقابه أي أنواعه، إذ كل لقب لنوع، لا أنها ألقاب لنوع واحد، يعني ما سيذكره أنواع، وهذه الأنواع كل نوع خاص بنوع واحد، وليست كلها ألقاب لنوع واحد، لا ليس هذا المراد، وهذا واضح. وقوله المطابقة أي النوع المسمى بها، ذكر في هذا البيت، البيت الأول، ثلاثة أنواع على ظاهر كلام المصنف: المطابقة وتشابه الأطراف والموافقة، ثلاثة أنواع، وبعضهم يجعل الموافقة نوعا من المطابقة، حينئذ يكون ذكر نوعين كما سيأتي. إذن ذكر في هذا البيت ثلاثة أنواع، من ثلاثة ألقاب من ألقاب البديع، وهي تعتبر من المحسنات المعنوية عما يزيد المعنى حسنا. المطابقة مفاعلة، مصدر فاعل، فاعل يفاعل مفاعلة، مطابقة قاتل يقاتل مقاتلة، طابق يطابق مطابقة. سمي بذلك لأنه من طابق الفرس، إذا وقع رجله مكان يده حصلت المطابقة، وضع رجله يده ثم رجله، حينئذ الموضع نفسه قد تواطأ فيه الرجل مع اليد، حينئذ صار ما طابق النعل النعل. وهذا الذي مر معنا فيه دلالة اللفظ على ما وافقه، يدعونها دلالة الموافقة، من وافق الشيء شيئا طابق النعل النعل. إذن سمي بذلك لأنه من طابق الفرس، إذا وقع رجله مكان يده، وتسمى أيضا الطباق، وتسمى كذلك التطبيق والمقاسمة والتكافؤ والتضاد، كلها أسماء لمسمى واحد، أسماء لمسمى واحد، وهذا يزيد المسألة نوع عسر، وإلا سميت نوعا واحدا لكان أحسن. والتضاد هذا فيه شيء من التجوز، يعني في تسمية المطابقة بالتضاد فيه نوع من التجوز. والمطابقة في الاصطلاح عند البيانيين الجمع بين متضادين أو متقابلين في الجملة، جمع بين متضادين أو متقابلين في الجملة، هذه من يعني مما يؤخذ على الجوهر وعلى غيره أنهم يذكرون فقط مصطلحات أشبه ما يكون بفهرس، مطابقة، ما هي المطابقة؟ لها أنواع، تشابه الأطراف، الموافقة، العكس، تسهيم، مشاكلة، تزاول، أشبه ما يكون بفهرس للنوع الأول المعنوي الذي اشتمل على عدة ألقاب. لكن ما هي المطابقة وما أنواعها، ما مثالها؟ هناك في عقود الجمان يذكرها بحدها، بمثالها، بالاستدراكات، بالأقوال التي خلف فيها الجمهور نحو ذلك، ولذلك كانت أوسع من هذه، وهي أشمل، لذلك لا يغني هذا عن ذاك. وما كان أدنى من جوهر المكنون باب أولى وأحرى. إذن الجمع بين متضادين أو متقابلين في الجملة، أي سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا، يعني التقابل بين اللفظين قد يكون حقيقيا مصرحا به، وقد يكون اعتباريا يعني مقدر غير مصرح، يذكر اللفظ والآخر يكون مقدرا، والمقدر كالمذكور. وسواء كان تقابل ضدين كالبياض والسواد، إذا تقابل في تركيب واحد حينئذ نقول هذه مطابقة، تقابل فيها ضدان، فيها ضدان البياض والسواد لأنهما ضدان لا يجتمعان ويرتفعان، أو نقيضين كتقابل وجود ولا وجود نقول هذان نقيضان، أو عدم وملكة كتقابل العمى والبصر لأنه من قبيل الملكة والعدم كما مر معنا في المنطق. وحقيقة المطابقة الجمع في الذكر يعني في الكلام بين معنيين اثنين كل واحد منهما مقابل للآخر، يجمع في لفظ واحد في تركيب واحد بين لفظين، هذان اللفظان متقابلان، هذان اللفظان متقابلان يعني بينهما تقابل. وهنا التقابل أعم من أن يكون هذان اللفظان ضدين أو نقيضين أو عدم وملكة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، حينئذ لا يختص بنوع واحد كما سيأتي في الأمثلة. وهذا في الجملة أي في وجه من أوجه التقابل، فهو لا يخص بعضا منها دون آخر، بل هو عام في جميعها، وسواء كان من وجه ما أم من كل وجه. ولذلك قال في الجملة يعني في بعض الصور، يعني لا يلزم أن يكون هذان اللفظان متقابلين من كل وجه، لا يلزم هذا، وإنما يكون التقابل من كل وجه هذا محتمل، وقد يكون في بعض الصور دون بعض، هذا المراد به بالتقابل. يعني قد يكون التنافي من كل وجه، وقد يكون بينهما تقابل وتناف ولو في بعض الصور، ولو في بعض الصور، كما في الاعتبار كتقابل السكون وابتغاء الفضل في قول تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا، هنا تقابل حصل بين اللفظين السكون والابتغاء، بينهما تقابل، قل نعم بينهما تقابل، لماذا؟ لأن السكون عدم الحركة، والابتغاء من الفضل يعني اسعى، إذن لابد أن تتحرك، إذن حصل تقابل لكنه في المضمون. فإن ابتغاء الفضل وإن لم يكن مقابلا للسكون لكنه يستلزم الحركة المضادة للسكون، فهو مقابل باعتبار ما يستلزم. هنا حصلت المقابلة بين السكون والابتغاء بالاعتبار، يعني باعتبار ما يستلزمه الابتغاء لأنه يستلزم الحركة، بس كذلك قال لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله، والابتغاء من فضل الله الذي هو الرزق، طلب الرزق لا يكون إلا بحركة، حينئذ حصل التقابل بين السكون والحركة. ثم قولهم في تعريفهم للمطابقة هو الجمع بين اثنين متقابلين، صريح في أنه لا بد من لفظين، إذن لا يمكن أن تكون المقابلة بين لفظ واحد وإن تعدد معناه كالمشترك، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن المطابقة لا تحصل إلا بين لفظين، فإذا أطلق لفظ مشترك وله معان متعددة ولو متقابلة أو متضادة لا يقال بأنه ماذا؟ أنه مطابقة. ثم قول في تعريفهم للمطابقة هو الجمع بين اثنين متقابلين، صريح في أنه لا بد وأن يكون بلفظين، فمتى كان بلفظ واحد لم يكن منه في شيء، هذا واضح، كما لو أطلق الاسم المشترك بين ضدين كالجنون مثلا مريدا به معنييه، الجنون يطلق ويراد به ما هو فاقد العقل بالكلية، وقد يراد به غير المطبق، قد يراد به الذي يأتيه ويزول، إذن صور متعددة تدخل تحت هذا اللفظ. إذا أطلق لفظ الجنون حينئذ لا نقول بأنه مطابقة لكونه يستعمل في كذا ويستعمل في كذا إلى آخر، كالقرء مثلا يستعمل يراد به الطهر ويستعمل أو يطلق يراد به الطهر ويطلق يراد به الحيض، فإذا أطلق اللفظ لا نقول عندنا مقابلة بين ضدين وهما الطهر والحيض، لماذا؟ لكون شرط المطابقة أن تقع بين لفظين، وهنا اللفظ واحد وإن تعددت المعاني، كالجنون مريدا به معنييه على رأي من يجوز إطلاق المشترك على معنييه معا فلا يكون منه. وأما إذا أطلق المشترك بلفظين فيكون منه لأنهما اثنان بالشخص، إذا قيل زيد مجنون وعمر مجنون وأردت بالجنون الأول غير الثاني، حينئذ تقول ماذا؟ هذا مطابقة، هذا يسمى مطابقة وإن كان اللفظ واحد، لأنه أطلق مرتين يعني تلفظ به مرتين، هند ذات قرئ، فاطمة ذات قرئ، حينئذ حصل التقابل بينهما، واللفظ واحد إلا أنه استعمل في الأول بمعنى الحيض مثلا، وفي الثاني بمعنى الطهري. وقولهم فيما سبق الجمع بين اثنين، هل يلزم ألا يزيد عن اثنين أو المراد أقل المراتب؟ لا شك أنه الثاني، إذ قد تحصل المقابلة بين اثنين وبين ثلاثة وبين أربعة وبين خمسة إلى ما لا نهاية، والتقابل إذا حصلت بين الضدين نقول المراد به الشيئان، سواء كان هذا الشيء وصل إلى حد اثنين وهو أقل المراتب أو زاد على ذلك. وليس المراد بالاثنينية حقيقتها، فلا يكون الجمع بين أربعة وستة مثلا طباقا، بل المراد الجمع بين الشيء ومقابله، سواء كان هذا الشيء اثنين أو ثلاث أو ما زاد على ذلك، سواء كان ذلك بين لفظين أو أكثر من لفظين، لكن اقتصر على الاثنين لأنها أول مراتبه. وسواء كان ذلك في جملة واحدة أو في جملتين إحداهما جزء من الأخرى أو لا، يعني قد تقع المقابلة المطابقة في جملة واحدة وقد تقع في جملتين، ثم الجملة الثانية قد تكون جزءا من الأولى كخبر مثلا عنها، وقد تكون منفصلة لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، هاتان جملتان، حينئذ حصل التقابل بينهما وليست الثانية جزءا من الأولى فهو عام. ثم الطباق قسم أقسام، ثم الطباق أو المطابقة أقسام، لأن ركنيه إما أن يكونا من نوع واحد من أنواع الكلمة الثلاث، معلوم أن الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، قد تكون المطابقة في نوع واحد بين اسم واسم أو فعل وفعل أو حرف وحرف. النوع الثاني أو يكونا من نوعين منها، يعني تكون المقابلة بين اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، حينئذ وقعت المطابقة بين نوعين من أنواع الكلمة فعل واسم، أو قد تقع وهو الأكثر المشهور عند العرب أن يقع في نوع واحد بين اسم واسم أو فعل وفعل أو حرف وحرف. والأول الذي يكون من نوع واحد من أنواع الكلمة الثلاثة لفظ التضاد فيه أتم، لفظ التضاد فيه أتم، إذ المتكلم جمع الضدين في تركيب جمعهما في نوع واحد من الكلمة، وهذا أغرب من النوع الثاني، يعني أن يأتي التضاد بين اسم واسم هذا أشد وأغرب من أن يكون التضاد بين اسم وفعل، لأنه جمعهما في كلمة واحدة وفيه الغرابة أكثر، وأكثر دورانا في ألسنتهم في استعمال العرب. ثم ما كان فيه الركنان من نوع واحد فإما أن يكونا من اسمين أو فعلين أو حرفين، حينئذ قسمة ثلاثية. فالاسمان كقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ رقود، إذن عندنا تقابل بين اسمين، أيقاظا وهم رقود، أيقاظا جمع يقظ ككتف بمعنى يقظان، ورقود أي نيام جمع راقد، فإن اليقظة تشتمل على الإدراك بالحواس، والنوم يشتمل على عدمه، فبينهما شبه العدم والملكة باعتبار لازمة، أيقاظ إذن سيكون مدركا بحسه، رقود نائم إذن لن يكون مدركا بحسه، إذن حصل بينهما تقابل كأنه عدم وملكة أو وجود وعدم وعدم وجود. إذن والتضاد باعتبار أنفسهما، لأن اليقظة عرض يقتضي الإدراك بالحواس، والنوم عرض يمنع الإدراك، وقد جعل بينهما من التقابل، وكل منهما يعتبر اسما، فيقاظ هذا جمع يقظ ككتف، ورقود جمع راقد وهو اسم فاعل، حينئذ حصل التقابل بين اسمين. إذن الأول أيقاظ فيه عدم، فيه الحركة أو الإدراك بالحواس، والثاني ليس فيه وحصل التقابل بينهما. والفعلان كقوله هو أضحك وأبكى، الضحك والبكاء متقابلان، إذن حصل بينهما التقابل، وهنا بين فعلين وكل منهما ماض. والذي أمات وأحيا، الموت والإحياء متقابلان أو مضارعين كقول يحيي ويميت، إذن يحيي ويميت كل منهما مقابل للآخر. فإن الإحياء والإماتة ولو صح اجتماعهما في ذات المحيي والمميت بين متعلقيهما العدم والملكة، العدم والملكة، أو التضاد بناء على أن الموت عرض وجودي فالتنافي بينهما اعتبار. إذن الإحياء والإماتة لا شك أن الإدراك الظاهر أن بينهما تنافي، إذن حصل تقابل بين اللفظين. وكذلك جاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، تؤتي وتنزع وتعز وتذل، حصل التقابل بين الفعلين. أو أمرين كقول بشار وإذا أيقظتك حروب العدة فنبه لها عمرا ثم نبي، نمي يعني من النوم، فعل أمر نبه ونم، إذا بينهما تقابل، هذا فيه انتباه وهذا فيه أمر بالنوم. والحرفان كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها عليها حصل بينهما تقابل. فإن في اللام معنى الانتفاع وفي على معنى التضرر، أي لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها غير النفس، إذن حصل التقابل في هذه الألفاظ بين اسمين وبين فعلين وبين حرفين، زادت المعنى حسنا، إذا لاحظها المرء حينئذ يزداد الكلام شيء من الحسن. وإن كان من نوعين اسم وفعل، اسم وحرف، فعل وحرف، فالأول اسم وفعل هذا هو المشهور، ولذلك لم يحك غير من حيث المثال، نحو قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا فأحييناه، فإنه قد اعتبر في الإحياء معنى الحياة، فأحييناه به معنى الحياة، والموت والحياة متقابلان، فقد دل على أحدهما باسم وعلى الآخر بفعل. أو من كان ميتا، هذا اسم أو لا؟ نعم، خبر كان منصوب ميتا فأحييناه، إذن حصل التقابل هنا بين النقيضين أو الضدين متنافيين بالاسم في ميتا وبالفعل في قوله أحييناه، هذا الذي يحفظ له مثال بين اسم وفعل، وما عداه فهو متكلف من حيث المثال، وإنما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل القياس. ولذلك قال التفتزاني والموجود من الأقسام الثلاثة هو الأول فقط، يعني اسم وفعل، هذا المسموع من لسان العرب وله مثال في القرآن، ولا يمنع عدم وجود غيره مسموعا في كلامهم عدم إيجاده لغيرهم، يعني له أن يقيس بين حرف واسم أو فعل وحرف، فلا تقتصر في أمثال هذه المقامات على ما ورد بل قس عليها نظائرها وزيد، وليس لهم الأمثلة متكلفة وبعض فيها شيء من العنات. وما ذكر من التفصيل لا يفي إلا بالطباق بين لفظين، وأما الطباق بين أكثر فتزيد أقسامه باعتبار اجتماع الأنواع الثلاثة وغير ذلك مما هو موكول إلى فطانة المتتبع له، يعني التقابل بين لفظين، قلنا الجمع بين معنيين اثنين لا يلزم أن يكون اثنين، قد يكون أكثر من ذلك، حينئذ بين اسمين بين فعلين بين حرفين، قد تكون بين ثلاثة أسماء بين أربعة أسماء، قل ما شئت، بين فعلين ثلاثة أفعال أربعة أفعال، وهذا يستنبطه الناظر بنفسه. ثم إن اللفظين اللذين وقع بينهما الطباق يكونان تارة حقيقتين كبعض الأمثلة السابقة، وتارة مجازين كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، مر معنى هذا أي ضالا فهديناه، وتارة يكونان مختلفين، يعني أحدهما مجاز والآخر يكون حقيقة كقول الشاعر لا تعجبي يسمو من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، ضحك فبكى، ضحك المشيب برأسه فبكى، ضحك المشيب هذا معنى مجازي، فبكى حقيقة، حينئذ تقابل هنا بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، فإن ضحك المشيب مجاز وبكاء الرجل حقيقة، فلا تقابل بين المعنى المجازي لضحك المشيب الذي هو كناية عن ظهوره وحقيقة البكاء، لكن التقابل بين حقيقة الضحك والبكاء، ويسمى هذا إهام التضاد. إذن وقع التقابل هنا بين معنى حقيقي ومعنى مجازي. والطباق قسمان، إما أن يكون موجبا وإما أن يكون منفيا. حينئذ لما كان الكلام إما أن يكون لفظا إما أن يكون الكلام مثبتا يعني غير منفي، قسم طباق كذلك. طباق الإيجابي أي المثبت، وهو أن يكون اللفظان المتقابلان موجبين، هذا أمثلة واضحة كما مر، وبينهما تناف بأحد الأوجه المذكورة آنفا، والأمثلة السابقة كلها في الإيجاب. الثاني طباق السلبي أو النفي، وهو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي، أو أمر ونهي، يعني يعلمون لا يعلمون. هنا جاء فعل مشتق من مصدر واحد وهو العلم، ولكن في الأول يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون جاء في الأول منفي وفي الثاني مثبت. كذلك جاء اخشى ولا تخشى مثلا، حينئذ تقابل هنا الأمر والنهي، وكل منهما مشتق من مصدر واحد. هذا المراد بالنفي هنا. طباق النفي أن يشتق اللفظان في التقابل بين الفعلين من مصدر واحد، ثم يتقابلان في النفي والإثبات أو في الأمر والنهي. ولذلك عرفوه بقولهم الجمع بين فعلي خاص بالفعل، فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي، أو أمر ونهي، بمعنى أن التنافي بين اللفظين المتحدي المعنى يكون بحسب النفي والإثبات أو الأمر والنهي. وقيد فيما سبق قول باتحاد المعنى لئلا يلزم أن يكون نحو ما جاء زيد وتكلم طباقا، ما جاء زيد وتكلم، ما جاء نفي وتكلم، هنا ليس بينهما تقابل، حينئذ تقابل هنا النفي مع الإثبات، ما جاء وتكلم يعني نفي عنه المجيء وأثبت له الكلام، لكن المصدر هنا مختلف، فعلان مختلفا، فلا يكون طباقا البتة، وليس كذلك. مثاله قول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا، إذن لا يعلمون يعلمون، حصل بينهما مطابقة في النفي والإثبات، والمصدر واحد والفعل واحد من حيث اللفظ، إلا أنه اشتق من مصدر واحد، في الأول منفي وفي الثاني مثبت. لا يعلمون أي الأمر الأخروي، ويعلمون أي الأمر الدنيوي. حينئذ فالتنافي بحسب الظاهر أي بالنظر للفعلين في حد ذاتهما بقطع النظر عن متعلقهما، فالمراد الفعل نفسه. لا يعلمون يعني أمور الآخرة، يعلمون أي أمور الدنيا. وعندنا قاعدة أن المتعلق قيد في المتعلق، إذن لا يعلمون علما خاصا وهو العلم الأخروي، هو الذي نفي وأثبت لهم العلم الدنيوي. حينئذ كيف نقول بينهما مطابقة؟ نقول نعم، المراد الفعل بحسب الظاهر، أما المتعلق المحذوف أو المقدر هذا لا التفات إليه البتة، فالنظر للفعل نفسه. ولا تخشوا الناس واخشوا، لا تخشوا اخشوا، إذن مأخوذ من مصدر واحد وهو خشية في الأول لا ناهية، والثاني أمر وهو اخشون. فإن معنى الفعلين واحد لأنهما مشتقان من مصدر واحد وهو العلم والخشية في المثالين، وإنما تنافيا إيجابا وسلبا في الأول وأمرا ونهيا في الثاني. إذن وعد من ألقابه المطابقة، عرفنا المراد به بالمطابقة هو الجمع بين أمرين أو لفظين اثنين كل منهما مقابل للآخر في الجملة، يعني ولو من بعض الصور، إما أن يكونا متقابلين تقابل تضاد أو نقيضين أو عدم وملكة. ثم على الأنواع التي ذكرها المصنف. تشابه الأطراف، تشابه الأطراف كان حقه لولا ضرورة الوزن تقديم الموافقة الذي جعله ثالثا على تشابه الأطراف، لأنه نوع من الموافقة على المشهور. يعني تشابه الأطراف هذا ليس لقبا مستقلا برأسه، وإنما هو نوع من أنواع الموافقة. كان الأصل أن يقول الموافقة وتشابه الأطراف من باب عطف الخاص على العام، هذا هو الأصل، لكن لضرورة النظم قدمه. والظاهر أنه جرى على أن الموافقة هذا مستقل وليس هو نوعا من المطابقة. ومن ألقاب البديع ما أشار إليه الناظم قوله تشابه الأطراف، وهو التناسب بين أول الكلام وآخره في المعنى، أن يكون ثم مناسبة بين أول الكلام وآخره في المعنى، وهذا معلوم لأن البحث هنا في المعنوي. وهذا من مراعاة النظير، من مراعاة النظير. وعرفه في الإيضاح بقوله هو أن يتمم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، يعني يأتي بخاتمة كلام يناسب أوله، بينهما مناسبة. يعني لماذا ذكرت الخاتمة؟ لأن لا علاقة به بأول الكلام، كقول تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال وهو اللطيف الخبير، هذا تتميم للكلام بما يناسب أوله، لا تدركه الأبصار للطفه، وهو اللطيف وهو يدرك الأبصار لكونه خبير عالم، لأن لكونه خبيرا عالم، خبير بمعنى العلم. فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر، اللطف شيء خفي يناسب ما لا يدرك به بالبصر، والخبرة خبير تناسب من يدرك شيئا، فإن من يدرك شيئا يكون خبيرا به عالما. إذن الخاتمة هنا وهو اللطيف الخبير لها علاقة من حيث المعنى بأول الكلام. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد، قالوا هذه الخاتمة لها ارتباط به بأول الكلام. قال الغني الحميد لينبه على أن ما له ليس لحاجة، يعني له ما في السماوات وما في الأرض ليس لحاجة، بل هو غني عنه جواد، فإذا جاد به حمده المنعم عليه. تشابه الأطراف، أطراف جمع طرف، والمراد به هنا طرفين أو الطرف، يكون من إطلاق الجمع مرادة الواحد أو الاثنين، يحتمل هذا أو ذاك. والمراد بالطرف خاتمة الشيء، يعني تشابه الأطراف، يعني تماثل تناسب الأطراف، يعني الطرف الأخير بطرف الكلام في أوله. ثم قال والموافقة، والموافقة ومنها الموافقة، كلام فيها طويل، وتسمى التناسب، تسمى التناسب والتواقع أيضا، ومراعاة النظير، سمى مراعاة النظير، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، جمع أمر وما يناسب، يعني الجمع بين شيئين بين اثنين لكن لا بالتضاد. لماذا؟ لأنه لو كان بالتضاد وجمع بينهما لصار مطابقة، حينئذ قول لا بالتضاد أخرج المطابقة، لأنها جمع بين اثنين بماذا؟ بالتضاد، يعني يكون بينهما مناسبة وهو التنافي. جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، أي في شيء ما لا من جهة التضاد، في أي مناسبة بينهما لكن لا من جهة التضاد، بل بالتوافق، أن يكون بينهما موافقة في كون ما جمع من واد واحد لصحبته في إدراك أو لمناسبة في شكل أو لترتب بعض على بعض أو ما أشبه شيئا من ذلك. ولما كان في هذا الجمع رعاية الشيء مع نظيره أو شبيهه أو مناسبه سمي مراعاة النظير، يعني الموافقة يسمى به مراعاة النظير، لأن ثم مشاكلة وموافقة بين اللفظين لا من جهة التضاد. قالوا بقوله لا بالتضاد خرج الطباق، كقول الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر جمع بينهما ليس متضادين، وإنما الشمس آية النهار والقمر آية الليل، إذن جمع بينهما لأن الأول والأولى الشمس هي آية النهار والقمر هو آية الليل، حينئذ حصل مناسبة ومشاكلة بينهما. وفي المثال هنا الشمس والقمر بحسبان ناسب اللفظ اللفظ من حيث اللفظية فقط لا من جهة المعنى، فقد جمع بين أمرين كل منهما مناسب للآخر من جهة أن أحدهما آية الليل والآخر آية النهار. وقد يناسب اللفظ المعنى، والشمس والقمر هنا وقع التناسب بين لفظين، وقد يقع التناسب بين لفظ ومعنى، وقد يقع التناسب بين معنى ومعنى. عرفنا التناسب بين اللفظين الشمس والقمر، وقد يقع بين اللفظ والمعنى، كما في الحديث: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ متكبر إلى آخر الحديث. هنا انظر، جاء في أهل الجنة بألفاظ رقيقة سهلة، وجاء عند أهل ذكر أهل النار بألفاظ فيها شيء من القوة، ولذلك قالوا أتى في أهل الجنة بألفاظ سهلة رقيقة، وفي أهل النار بألفاظ فجة شديدة. إذن هنا المناسبة بين اللفظ والمعنى، فروعي في الأول الرقة والسهولة، وروعي في الثاني الشدة والفجة كما عبر غير واحد. وقد يناسب المعنى المعنى، وهذا المراد به تشابه الأطراف، تشابه الأطراف المراد به المناسبة بين معنى ومعنى. ولذلك قالوا: وقد يناسب المعنى المعنى بأن يؤتى في الكلام بما يناسب أوله، وهو الذي سبق تشابه الأطراف، تشابه الأطراف. ثم قال: والعكس والتسهيم والمشاكلة تزاوج رجوع أو مقابلة. هذه أو هذا البيت ذكر في ستة ألقاب، يأتي بحثها غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.